الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأما النسب فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قوله: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نسخ اللغة، نعم، النسخ اللغة يطلق على معنيين كما ذكر المؤلف رحمه الله. المعنى الأول الرفع والإزالة، نعم، المعنى الأول الرفع والإزالة. ومن ذلك قول، من ذلك قولهم: نسخت الشمس الظل، أي رفعته وأزالته. نسخت الشمس الظل أي رفعته وأزالته. ومن ذلك أيضا: نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر أي أزالته. ومنه قول الله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأما المعنى الثاني فقال: وقيل معناه النقل، معناه النقل. ومن ذلك قولهم: نسخت ما في الكتاب أي نقلته، نسخت ما في الكتاب أي نقلته. ومنه قول الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فرق بين المعنيين، بين المعنى الأول والثاني. فالمعنى الأول هو الرفع للشيء بالكلية، بخلاف المعنى الثاني فإنه ليس فيه رفع، يعني الأصل لا يزال باقيا. فقولك نسخت ما في الكتاب أي نقلته، فالأصل الذي المنسوخ منه هذا لا يزال، نعم، لا يزال باقيا. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، نعم، إلى آخره. المؤلف هنا عرف الناسخ بقوله: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. المؤلف رحمه الله عرف الناسخ، وبعد أن نقرأ تعريف المؤلف نرجع إلى تعريف النسخ. فقال: هو الخطاب، عبر المؤلف رحمه الله بقوله الخطاب ولم يعبر بالنص، لأن الخطاب يشمل اللفظ، والفحوى يشمل اللفظ، نعم، يشمل النص. الخطاب يشمل النص، وكذلك أيضا يشمل الفحوى ويشمل المفهوم. فقولنا الخطاب هذا شامل للنص، النص يسمى خطابا، ويسمى وأيضا يشمل المفهوم، ويشمل أيضا الفحوى إلى آخره. والمراد بقوله الخطاب الكتاب والسنة، نعم، المراد بقوله الخطاب هو الكتاب والسنة، وهذا سيتبين في بيان شروط النسخ. يأتينا أنه يشترط في النسخ أن يكون الناسخ وحيا، نعم، لا بد أن يكون الناسخ وحيا، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فالناسخ، نعم، الناسخ هو الكتاب والسنة. وهل يكون الإجماع ناسخا أو هل يكون القياس ناسخا إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. فقولنا الخطاب المراد بذلك النقل، إما الكتاب أو السنة، فيخرج الإجماع ويخرج أيضا القياس. نعم، يخرج الإجماع ويخرج القياس. وقوله الدال على رفع الحكم، المراد برفع الحكم تغييره وتبديله من إباحة إلى تحريم، أو من تحريم إلى إحلال، أو من إيجاب إلى ندب ونحو ذلك. فقوله الدال على رفع الحكم، المراد برفع الحكم هو تغييره وتبديله من إيجاب مثلا إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم ونحو ذلك. ونحو ذلك مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا أمر في أن من ناجى النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة. ثم بعد ذلك نسخ هذا وأن هذا الإجاب الإباحة، وأن الإنسان له أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يقدم صدقة، كما في قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليه. ففي هذا نسخ من الإجاب إلى إلى الإباحة. وأيضا الله عز وجل أباح الخمر في أول الإسلام في قول الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم بعد ذلك حرم في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقول المؤلف رحمه الله الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، قوله بالخطاب المتقدم هذا لكي يخرج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فهذا لا يسمى نسخا. الحكم الثابت بالبراءة الأصلية هذا لا نسميه نسخا، يعني النسخ لا بد أن يكون هناك حكم ثبت بخطاب كما تقدم إيجاب الصدقة عند مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ثبت بخطاب وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم رفع بخطاب. لكن الثابت بالبراءة الأصلية هل ثبت بخطاب أو لم يثبت بخطاب؟ هذا لم يثبت بخطاب. وعلى هذا رفع الثابت أو رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية لا يسمى لا يسمى نسخا. مثلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا ما نسميه نسخا، هذا لا نسميه نسخا. الأصل عدم وجوب الصلاة، ثم جاء الخطاب بإيجاب الصلاة وأقيموا الصلاة، وجاء الخطاب بإيجاب الزكاة وآتوا الزكاة، فهذا لا يسمى نسخا. رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية هذا لا يسمى نسخا، وإنما يكون نسخا إذا كان ثابتا بأي شيء؟ بخطاب متقدم. نعم بخطاب متقدم. وقول المؤلف رحمه الله على وجه لولاه، الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الخطاب الثاني، على الخطاب الثاني، يعني لولا الخطاب الثاني لكان ثابتا. ما هو؟ نعم الحكم الثابت بالخطاب الأول. نعم قال على وجه لولاه، على وجه الحال لولاه، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى الخطاب الثاني، أي لولا الخطاب الثاني لكان ثابتا، أي الحكم الثابت بالخطاب الأول لكان باقيا، لولا الخطاب الثاني لكان الحكم الثابت بالخطاب الأول لكان باقيا ولم يتغير، ولم يتغير ولم يتبدل ولم يتبدل. وقول المؤلف رحمه الله مع تراخيه عنه، هذا يخرج ما إذا كان الخطاب الثاني غير متراخي، يعني إذا كان الخطاب الثاني متصلا بالخطاب الأول ليس متراخيا فإن هذا لا يسمى، نعم لا يسمى نسخا، إذا كان متصلا به لا يسمى نسخا. وهذا مثاله المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة، فالمخصصات المتصلة هذه لا تسمى، لا تسمى نسخا، لأن الخطاب الثاني، نعم الخطاب الثاني ليس متراخيا على الخطاب الأول بل ماذا؟ بل متصل به، نعم بل متصل به. مثال ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس هذا عام يجب على كل الناس حج البيت، رفع حكم الوجوب عن ماذا؟ عن غير المستطيع، حكم الوجوب هذا رفع عن غير المستطيع بقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، عمن استطاع إليه سبيلا، فرفع هذا، نعم رفع حكم الوجوب بقوله من استطاع إليه سبيلا، فهذا الرفع هذا لا نسميه، لا نسميه نسخا. المؤلف رحمه الله بهذا يكون عرف النسخ، ونفهم تعريف النسخ من تعريف ماذا؟ نعم من تعريف النسخ. فنقول بأن النسخ هو رفع الحكم الثابت، النسخ نقول هو رفع الحكم الثابت بدليل متقدم أو بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. نقول النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، يعني بخطاب متأخر عنه. فقولنا رفع الحكم على يشمل كافة الأحكام من الأوامر والنواهي، يشمل الواجب، أحكام الخمسة التكليفية، الواجب والمندوب والمكروه والمباح، يعني إلى آخره. وقولنا الثابت بخطاب متقدم كما تقدم، هذا يخرج ماذا؟ ها كيف؟ نعم نعم صح، يخرج البراءة الأصلية كإجاب الصلاة، نعم كإجاب الصلاة، فهذا لا يسمى نسخا، نعم هذا لا نسميه نسخا. وقولنا بخطاب متأخر عن، هذا يخرج ماذا؟ نعم المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة، فإن المخصصات المتصلة هذه لا تسمى، لا تسمى نسخا، مثل الحال ومثل الشرط والغاية والاستثناء إلى آخره، فالشرط والغاية والاستثناء إلى آخره والحال إلى آخره، هذه لا تسمى، نعم لا تسمى نسخا، لا نسميها نسخا. وبهذا نفهم أن النسخ رفع للحكم، نعم، بحيث يبقى الحكم بمنزلة أنه لم يشرع البتة. نعم، النسخ هذا رفع للحكم بجملته بحيث يبقى كأنه لم يشرع البتة، وليس تقييدا أو استثناء أو تخصيصا. واعلم اعلم أن النسخ في لسان السلف ليس كالنسخ في لسان المتأخرين أو الأصوليين. نعم، الأصوليين، فالنسخ في لسان السلف أعم من ذلك. هذا الذي تكلمناه بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، هذا في اصطلاح الأصوليين. أما النسخ في اصطلاح السلف أو في لسان السلف فيشمل تخصيص العام. السلف يسمونه نسخا، تخصيص العام يسمى نسخا، تقييد المطلق يسمى نسخا، تبيين المجمل يسمى نسخا، رفع الحكم كما هو معروف عند الأصوليين أيضا يسمونه نسخا. فتفهم الفرق بين النسخ في لسان السلف، يأتي في لسان الصحابة في لسان التابعين بأن هذا منسوخ، وهم يقصدون بذلك ماذا؟ التخصيص، تخصيص العام، أو يقصدون به تقييد المطلق أو تبيين المجمل أو المعروف هذا، نعم نعم، رفع الحكم أو رفع الحكم. فالنسخ في لسان السلف أعم، نعم أعم من النسخ في لسان المتأخرين. طيب، النسخ لا بد له من شروط. يقول النسخ لا بد له من شروط. الشرط الأول أن يكون الناسخ وحيا، نعم أن يكون الناسخ وحيا، لا بد أن يكون من النقل من الكتاب أو السنة، لا بد أن يكون الناسخ وحيا إما الكتاب أو السنة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. ها، شو الجواب؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فدل على أن التبديل إنما يكون بأي شيء، ها نعم، بالوحي. التبديل لا يكون إلا بالوحي. فالشرط الأول أن النسخ لا بد، وأن الناسخ لا بد أن يكون وحيا من كتاب أو سنة. وعلى هذا يخرج الإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخا، نعم الإجماع لا يكون ناسخا. وكذلك أيضا القياس، كذلك أيضا القياس لا يكون ناسخا. فالإجماع لا يكون ناسخا، وكذلك أيضا الإجماع القياس لا يكون ناسخا. أما الإجماع فلا يكون ناسخا، لأنه إن كان المنسوخ نصا فهذا باطل، إذ يستحيل أن ينعقد الإجماع على خلاف. نقول الإجماع لا يكون ناسخا لأنه إن كان المنسوخ نصا فهذا باطل، لأنه يستحيل أن ينعقد الإجماع على ماذا؟ ها؟ على خلاف النص، ما ينعقد الإجماع على خلاف النص. وإن كان المنسوخ إجماعا فهذا أيضا باطل، إذ يستحيل أن ينعقد الإجماع على إجماع خلاف آخر، يستحيل أن ينعقد الإجماع على خلاف إجماع آخر. إن كان المنسوخ قياسا فهذا أيضا باطل. كان المنسوخ قياس هذا أيضا باطل، لأن من شرط حجية القياس عدم مخالفته للإجماع. كان من شرط حجية القياس عدم مخالفته للإجماع، فنقول بأن النص بين الإجماع لا يكون ماذا؟ لا يكون ناسخا. لماذا؟ لأنه إن كان منسوخ نصا فهذا كما قلنا باطل، لأنه لا ينعقد الإجماع على مخالفة النص. وإن كان المنسوخ إجماعا أيضا هذا باطل، لأنه لا ينعقد إجماع على مخالفة إجماع آخر. وإن كان المنسوخ قياسا فهذا أيضا باطل، نعم، لأن من شرط حجية القياس عدم مخالفته للإجماع. وكذلك أيضا القياس لا يكون ناسخا، نعم، أيضا قلنا نعم القياس أيضا نعم لا يكون ناسخا، لأن القياس يعتبر فيما لا نص فيه، وحيث وجد النص بطل القياس. نقول القياس لا يكون ناسخا، لأن القياس متى يصار إليه؟ مع عدم وجود النص، وحيث وجد النص فإن القياس يكون باطلا. وكذلك أيضا نعم كذلك أيضا لا يجوز النسخ بالأدلة العقلية، يعني غير القياس لا يجوز النسخ بالأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية نعم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ضرب لا يرد الشرع بخلافه، فهذا لا يتصور نسخ الشرع به، نعم، نقول ضرب لا يرد الشرع بخلافه فهذا لا يتصور نسخ الشرع به. والقسم الثاني ضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه فهذا يجب العمل به، نعم يجب العمل به عند عدم الشرع، وهو البقاء على حكم الأصل، وهو البقاء على حكم الأصل. فنقول الأدلة العقلية لا تخلو من الله. الأمر الأول ضرب ماذا؟ لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه فهذا لا يتصور نسخ الشرع به. والقسم الثاني ضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه فهذا يجب العمل به عند عدم الشرع، وهو البقاء على البراءة الأصلية. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ. وعلى هذا المتواتر هل ينسخ بالآحاد أو لا ينسخ بالآحاد؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين رحمهم الله. والصحيح بذلك أن هذا ليس بشرط، فيصح أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ في مرتبة واحدة، أو أن الناسخ أضعف من المنسوخ. يعني إذا كان متساويين فالأمر ظاهر، متواتر بمتواتر أمر ظاهر. إذا كان الناسخ أعلى فالأمر أيضا ظاهر. إذا كان الناسخ أدنى، وهذه الحالة الثالثة، فهذا هو موضع الخلاف بين الأصوليين. والصحيح بذلك أن هذا نعم أن هذا جائز، وأنه لا بأس به النسخ، لأن النسخ ما هو؟ بيان. النسخ بيان. فإذا كان كذلك فإنه يصح أن يبين الآحاد المتواتر، الأحاد يصح أن يبين المتواتر. نعم. فالصحيح بذلك أنه يصح أن ينسخ الأحاد ماذا؟ المتواتر، لأنه كما ذكرنا أن النسخ بيان، والبيان يحصل بالأحاد كما يحصل بالمتواتر، يعني يحصل بالأحاد كما يحصل بالمتواتر. نعم. طيب الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث تأخر الناس، معرفة التاريخ، ما يصر الناس إلا أن نعرف التاريخ وأن هذا متأخر وأن هذا نعم وأن هذا متقدم، نعم وأن هذا متقدم. وسيأتينا إن شاء الله، يأتي إن شاء الله في آخر البحث النسخ نذكر الطرق التي يعرف بها المتقدم من المتأخر. المهم من الشروط أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ لأن نعرف الدليل. طيب الشرط الرابع، امتناع أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بأن يتوارد النصان على محل واحد على وجه التنافي. نقول أن يمتنع الجمع بين الناسخ والمنسوخ، وذلك بأن يتوارد النصان على محل واحد يكون فيه متنافيين، مثل هذا يوجب وهذا يحرم، هذا يبيح وهذا يوجب وهذا يبيح، أو هذا يبيح وهذا يحرم إلى آخره. نعم إلى آخره. أما إن أمكن الجمع فإنه لا يصر النسخ، لأن القاعدة عندنا أن إعمال الدليل أولى من إهمال. ولا شك أنك إذا جمعت تكون ماذا؟ أعملت الدليلين جميعا. أما إذا صرت إلى النسخ فإنك تكون أبطلت أحد الدليلين، وصرت إلى النسخ تكون أبطلت أحد الدليلين. وقاعدة أن إعمال الدليل أولى من إهماله. طيب الشرط الخامس، أن يكون المنسوخ حكما من الأحكام، أن يكون المنسوخ حكما من أحكام الفروع، نعم من أحكام الفروع. وسيأتينا إن شاء الله أن هناك أمور لا يتطرق إليها الناس، نعم أمور لا يمكن التطرق إليها الناس. وإذا وجدت أن أحد من العلماء قال بأن هذا منسوخ فإن هذا باطل، نعم فإن هذا باطل كما سيأتي. مثلا الأخبار هذه ما يمكن التطرق إليها الناس، مثل أخبار الأمم السابقة أو الأخبار بالمغيبات أو ذلك. يعني لو قلنا بأنه نسخ لا لزم من ذلك التكذيب، أن يكون هذا الخبر كذبا، هذا الخبر كذب. ولا يمكن أن يتصور التكذيب في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنشترط ماذا؟ أن يكون ما هو؟ نعم حكما، نعم حكما من أحكام الفروع، نعم من أحكام الفروع. فما يتعلق بالأحكام بالأخبار وما يتعلق بالعقائد غير ذلك ما يمكن نسخ فيها كما سيأتي إن شاء الله. الشرط السادس، طيب أن يكون المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم، فإن لم يكن ثبت بخطاب متقدم فهذا لا يسمى نسخا كما سبق لنا، إذا كان ثابتا بالبراءة الأصلية فهذا لا نسميه نسخا. الشرط الشرط السابع أو الثامن أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، كما تقدم أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ. فإن كان الناسخ متصلا بالمنسوخ كالشرط والغاية والاستثناء إلى آخره، فهذا ليس من النسخ وإنما هو تخصيص. نعم، هذا من التخصيص، هذا نقول ليس من النسخ وإنما هو من التخصيص. طيب، بقي شرط أخير وهو أن يكون المنسوخ مطلقا ليس محددا بوقت، أن يكون المنسوخ مطلقا ليس محددا بوقت أو بمدة معلومة. طيب، الفرق بين النسخ والتخصيص، يقول هناك فروق بين النسخ والتخصيص. النسخ والتخصيص يجتمعان في أن كل منهما فيه رفع للحكم. ففي التخصيص كما تقدم لنا ما هو قصر الحكم على بعض أفراد العام، قصر الحكم على بعض أفراد العام. فالآن إذا قصرنا الحكم العام على بعض أفراده، فهذا كيف؟ نعم، فهذا فيه نوع من الرفع، رفعنا الحكم عن بعض أفراد العام. وهكذا النسخ، النسخ هو رفع الحكم، النسخ رفع الحكم، ففيهما تشابه من هذا الوجه. لكن هناك فروق بين النسخ والتخصيص. الفرق الأول أن النسخ يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ، أما التخصيص فلا يشترط، فيصح أن يكون متصلا ويصح أن يكون متراخيا منفصل. يعني يصح أن يكون متصلا ويصح أن يكون متأخرا عنه، واضح؟ يعني في التخصيص يصح أن يكون متصلا كما تقدم لنا في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا متصل. ويصح أيضا أن يكون التخصيص متراخيا متأخرا كما تقدم، أما النسخ فلا يمكن ذلك. طيب، الشرط الثاني أو الفرق الثاني أن التخصيص يكون لبعض الأفراد، ما يكون تخصيص لجميع الأفراد. يعني ما تجد عام أنه خص جميع الأفراد، إذا خص جميع الأفراد يسمى نسخ، لكن التخصيص الآن هو لبعض الأفراد. أما بالنسبة للنسخ فقد يكون نسخا لبعض الحكم وقد يكون نسخا لكل الحكم، قد يرفع الجميع وقد يرفع البعض. النسخ قد يرفع الجميع وقد يرفع البعض، لكن أن التخصيص ما يكون رفعا للجميع. نعم، لا يكون رفعا للجميع. طيب، الفرق الثالث أن التخصيص لا يرد إلا على العام، بخلاف النسخ فإنه يرد على العام وعلى غير العام. يقول النسخ يرد على العام وعلى غير العام. كذلك أيضا أيضا الفروق أن النسخ لا يكون إلا بالأدلة النقلية. أما بالنسبة للتخصيص فقد تقدم أنه يكون بالأدلة النقلية ويكون بغيرها. نعم، يكون بغيرها، يكون بالأدلة النقلية ويكون بغيرها. طيب، أيضا مسألة ما لا يدخله، نعم، نعم، ما لا يدخله النسخ أو ما لا يمكن أن يدخله النسخ. يعني هناك أمور في الشريعة لا يمكن أن يدخلها النسخ. نعم، لا يمكن. وتقدم لنا أنه يشترط من شروط صحة النسخ أن يكون النسخ في شيء، في في أحكام الفروع. نعم في أحكام الفروع. وعلى هذا عندنا أمور لا يمكن أن يدخلها النسخ، تكون محترز للشرط السابق أن يكون في أحكام الفروع. الأمر الأول أمور العقائد، كل ما يتعلق بأمور العقائد ما يمكن أن يدخل النسخ. إذا ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وغير ذلك، هذا ما يمكن أن يدخله النسخ، هذا لا يمكن أن يدخله النسخ. أمور العقائد هذا لا يمكن أن يدخله النسخ. أيضا ما يتعلق بالملائكة والإيمان بهم إلى آخره، أيضا الرسل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره إلى آخره، يعني ما يتعلق بأمور العقائد هذا لا يمكن أن يدخله النسخ. الأمر الثاني ما يتعلق بالأخبار. نعم ما يتعلق بالأخبار أيضا هذا لا يمكن أن يدخله النسخ، كالأخبار عن الله عز وجل أو عن الأمم السابقة أو الأخبار عن اليوم الآخر إلى آخره، أخبار عن الجنة والنار، فهذا ما يمكن يدخل النسخ. لو قلنا بأن يدخل النسخ يؤدي ماذا؟ التكذيب. نعم التكذيب. كذلك أيضا الأحكام العامة في الشريعة والقواعد الكلية هذه ما يمكن يدخل النسخ. يعني الأحكام العامة والقواعد الكلية هذه لا يمكن أن يدخلها النسخ، مثل المشقة تجربة التيسير ما يمكن أن يدخلها النسخ. ويعني وإن كان يعني في التفريعات قد يحصل شيء من ذلك، لكن من حيث العموم هذا لا يمكن، لا ضرر ولا ضرار، هذا لا يمكن يدخله النسخ. اليقين لا يزول بالشك، هذا لا يمكن يدخله النسخ. فالأشياء تتعلق بالأمور العامة الأحكام العامة والقواعد الكلية هذه لا يمكن أن يرد عليها نسخ في الشريعة الإسلامية. مثل ذلك أيضا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل إلى آخره، فهذه أمور لا يمكن يدخلها النسخ. كذلك أيضا ما يتعلق بالأخلاق الصدق والعفاف، يعني ما جاء الشارع وأمر به من محاسن الأخلاق ونهى عنه من رذائل الأخلاق ما يمكن يدخل النسخ أبدا، مثل الصدق والعفاف والصلة وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك ما يمكن يدخلها النسخ. كذلك أيضا ما يتعلق برذائل الأخلاق، الزنا، السرقة، اللواط، الكذب، الخيانة، الغدر إلى آخره، هذه الأشياء لا يمكن أن يدخلها، نعم لا يمكن أن يدخلها النسخ. كذلك أيضا الأحكام المؤقتة، أيضا الأحكام المؤقتة قال العلماء أيضا لا يدخل النسخ. وبهذا يتبين، نعم يتبين أن النسخ في الشريعة قليل أو كثير، قليل. يعني من خلال ما سبق، يعني من خلال ما سبق تقريره يتبين لنا أن النسخ في الشريعة قليل. ووجه القلة من أمور، يعني النسخ في الشريعة نقول بأنه قليل، وجه القلة من أمور. الأمر الأول أن النسخ كما سبق لنا إنما يتعلق بأحكام الفروع فقط. يعني النسخ إنما يتعلق بأحكام الفروع فقط، هذه واحد. ثانيا نعم ثانيا أن ثبوت الأحكام المكلف ثبوت مؤكد، هذا الأصل. يعني إذا ورد الحكم فالأصل أنه ثابت، ومن يدعي النسخ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. الأصل ثبوت الأحكام المكلف ثبوتا مؤكدا، وادعاء النسخ هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل ينقل عن الأصل. وهذه قاعدة، يعني كل من يدعي خلاف الأصل فإنه يطالب بأي شيء؟ يطالب بالدليل، بخلاف من يدعي موافقة الأصل فلا يطالب بالدليل. يعني من يدعي موافقة الأصل لا يطالب بالدليل. الأمر الثالث مما يبين أن النسخ في الشريعة قليل، الأمر الثالث أن بعض الأشياء التي قال العلماء رحمه الله أن فيها نسخا إذا محصت يدل على أنه ليس فيها نسخ. يعني بعض الأشياء وبعض الأحكام حتى أحكام الفروع التي دعي أن فيها نسخ، نعم إذا نظرت فيها قد لا يجد فيها النسخ، قد أنها تكون قابلة للجمع. وهذا يأتينا إن شاء الله عن تعرض الأدلة، عند تعرض الأدلة ما نصل إلى النسخ إلا يتعذر علينا الجمع، أو قد نخصص العام بالخاص أو المطلق بالمقيد إلى آخره. الحكمة من النسخ، نعم الحكمة من النسخ أن النسخ له حكمة أو له حكم، ذكر العلماء رحمه الله، نعم ذكر العلماء رحمه الله للنسخ حكما. من هذه الحكم أولا الرحمة بالأمة والتخفيف عليها، رحمة الخلق والتوسع لهم والتخفيف عليهم، وهذا يتضح في نسخ ماذا؟ الأثقل إلى الأخف، يعني رحمة الخلق والتوسع عليهم، وهذا يتضح في نسخ الأثقل إلى الأخف. ومن ذلك أنه أولا يجب على المسلم أن يصابر 10 من الكفار، يعني ما يفعل لعشرة يجب عليه أن يثبت، نعم يجب عليه أن يثبت. في قول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 نعم يجب عليهم أن يصابروا 200، الواحد يجب عليه أن يصابر 10 وألا يفر منه. ثم بعد ذلك نسخ ذلك، هذا الأثقل نسخ الأخف، وأن الإنسان يجب عليه أن يصابر 2، أن يصابر 2. في قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فنسخ هذا، نعم نسخ هذا من الأثقل إلى قل الأخر. طيب الثاني الثاني تكثير أجر المؤمنين، والحكمة الثانية تكثير أجر المؤمنين، نعم تكثير أجر المؤمنين، وذلك بنسخ الأخف إلى الأثقل، نعم نسخ الأخف إلى الأثقل. وهذا مثاله أنه في أول الإسلام أن الإنسان مخير في الصيام بين أن يصوم وبين أن يطعم، في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك نسخ ذلك بتعيين الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، نعم فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب الحكمة الثالثة دفع حجج العدو، دفع حجج العدو كقول اليهود، كقول اليهود يعني تصلي إلى قبلتنا ولا تتبع ملتنا، يعني تصلي إلى قبلتنا ولا تتبع ملتنا، فدفع هذا بالنسخ، نسخ ذلك لاستقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. وكذلك أيضا من الحكم تمييز قوي الإيمان من ضعيف الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. والحكمة الرابعة والخامسة أيضا الامتحان بكمال الانقياد، الامتحان بكمال الانقياد، وهذا يعني الامتحان بكمال الانقياد هذا يكون في نسق الشيء قبل التمكن الفعل. نعم، قبل التمكن من الفعل، مثل أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، فانقاد عليه الصلاة والسلام، لكنه نسخ ذلك قبل عام قبل أن يتمكن من الفعل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلط وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منها، ونسخ الآحاد بالآحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ذكر المؤلف رحمه الله أقسام النسخ، فنقول النسخ ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. نقول بأن النسخ ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول باعتبار وقته، فينقسم إلى قسمين. القسم الأول بعد التمكن من الفعل، والقسم الثاني قبل التمكن من الفعل. يعني باعتبار وقته يقول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بعد التمكن من الفعل، وهذا كثير وسيأتي في الأمثلة، والقسم الثاني قبل التمكن من الفعل، قبل التمكن من الفعل. وهذا هل هو صحيح أو ليس صحيح، هذا موضع خلاف بين الأصوليين، وجمهور أهل العلم على أن هذا صحيح وأنه ثابت. ويدل لذلك ماذا؟ قصة إبراهيم. نعم، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل أمره أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، وبعد ذلك نسخ ذلك قبل أن يفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم نسخ ذلك قبل أن يفعل ابنه، أو قبل أن يذبح ابنه. وأيضا العلماء رحمه الله استدلوا على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكسرها، فقال رجل: أو نغسلها يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوها. بهذا نسخ للكسر بالغسل قبل التمكن، قبل التمكن يفعل. وهذا قول جمهور الأصوليين، وهذا هو الصحيح. هذا القسم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار وقته. القسم الثاني باعتبار المنسوخ. القسم الثاني باعتبار المنسوخ. فنقول باعتبار المنسوخ هذا ينقسم إلى قسمين. باعتبار المنسوخ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إلى بدل، والقسم الثاني إلى غير بدل، والقسم الأول إلى بدل، والقسم الثاني إلى غير بدل. أما البدل فهذا سيأتي، نعم، ومن أمثلته كما تقدم في آية المصافرة. نسخ ذلك، أولا الواجب أن يصابر 10، ثم نسخ إلى أن يصابر 2. أيضا استقبال البيت، أولا يجب عليه أن يستقبل الكعبة البيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة، نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة. طيب النسخ إلى غير بدل، نعم، النسخ إلى غير بدل هل هو جائز أو ليس بجائز؟ جمهور الأصوليين هذا جائز، واستدلوا على ذلك ما تقدم في قول الله عز وجل في تقديم الصدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى أن قال الله عز وجل: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهنا قالوا بأنه نسخ إلى غير بدل، نعم، نسخ إلى غير بدل. وابن القيم رحمه الله يعني في هذا، نعم، ابن القيم رحمه الله في هذا يقول بأن الله عز وجل لا يأمر بالشيء ثم يبطله رأسا، بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله. يعني ابن القيم، نعم، وكذا هو رأي الشنقيطي رحمه الله، يعني الشنقيطي يختار كلام ابن القيم، أنه يقول ابن القيم لا يمكن أن الله عز وجل ينسخ الشيء، يأتي بالشيء ثم يبطله رأسا، لابد، يعني لابد ماذا؟ أن يبقى بعضه أو يبقى بدله. فمثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني استلم ابن القيم أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، ثم نسخ ذلك بالفداء، نعم، وفديناه بذبح عظيم. هذا الفداء، نعم، بقي شريعة، نعم، بقي شريعة، فشرع الآن لهذه الأمة ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي. كذلك أيضا الله عز وجل أمر بأي شيء عند مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالصدقة. يقول ابن القيم رحمه الله بأن الصدقة لا تزال باقية وهي مستحبة، نعم، الاستحباب لا يزال باقيا، ما يمكن أن نقول أن الله عز وجل أمر بالصدقة ثم أبطلها رأسا ولم يبق شيء، بل يقول بأن الصدقة لا تزال باقية، استحب أن الإنسان إذا أراد أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم صدقة وإن كان وجوب نسخ، لكن هذا لا نقول بأنه إلى غير بدل. وكذلك أيضا قال بأن الصلوات كانت أول 50 ثم نسخت إلى 5، نعم، فالبدل لا يزال باقيا، لا يزال باقيا. واستدلوا أيضا على ذلك، نعم، استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل قال: نأتي بخير منها أو مثلها. طيب قلنا بأن النسخ بالنسبة باعتبار المنسوخ ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: القسم الأول إلى بدل، والقسم الثاني إلى غير بدل. وتكلمنا النسخ إلى بدل وأن هذا لا إشكال فيه، لكن النسخ إلى غير بدل هذا موضع خلاف بين الأصوليين، وذكرنا أن جمهور الأصوليين أنه جائز، والرأي الثاني ذهب إليه بعض الصوريين وهو مذهب ابن القيم رحمه الله، وأيضا اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى. القسم الثالث، نعم القسم الثالث أقسام النسخ باعتبار الثقل أو التغليظ والتخفيف. نعم باعتبار التغليظ والتخفيف نقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ إلى ما هو أخف، كما في قول الله عز وجل في آية المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. نسخ ذلك بقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهنا النسخ إلى أي شيء؟ إلى أخف. نعم نسخ إلى أخف. وأيضا مثاله كما تقدم تقديم الصدقة واجبة ثم نسخ ذلك إلى الإباحة، أو كما قال ابن القيم إلى الاستحباب. طيب القسم الثاني نسخ إلى أغلظ. القسم الثاني نسخ إلى أغلظ، وهذا مثاله نعم مثاله كما تقدم لنا في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له. ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم فمن شهد منكم الشهر فليصم. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون ذلك إلى مساو. نعم أن يكون ذلك إلى مساو، وهذا كما تقدم. نعم القبلة صح. نعم هي نسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. طيب القسم الرابع من أقسام الناس، القسم الرابع من أقسام الناس باعتبار بقاء الحكم واللفظ، باعتبار بقاء الحكم واللفظ. نعم باعتبار بقاء الحكم واللفظ. هذا أيضا نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول نسخ الحكم وبقاء اللفظ. نعم نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وهذا كثير كثير، والأدلة السابقة يعني تقدمت مثل آية المصابرة: نسخ الحكم وبقي اللفظ. ومثل الصيام إلى تقديم الصدقة إلى آخره: نسخ الحكم وبقي ماذا؟ اللفظ. القسم الثاني، القسم الثاني يعني الحكمة من ذلك قال العلماء رحمه الله: الحكمة يعني كون ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، الحكمة تكثير الأجر بتلاوة اللفظ. نعم يعني تكثير الأجر نعم بقراءة اللفظ. وأيضا من الحكم تذكر نعمة الله عز وجل. العبد إذا قرأ هذه الآية يتذكر نعمة الله عز وجل عليه. إذا كان نسخ للتخفيف، إذا كان نسخ للتخفيف فإنه يتذكر نعمة الله عز وجل عليه. طيب القسم الثاني عكس هذا وهو نسخ ماذا؟ اللفظ وبقاء الحكم. هذا مثل آية الرجل كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فيما أنزل كان فيما أنزل آية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها يعني ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد آية الرجم. الآن هي موجودة يعني آية الرجل هذه ليست موجودة نسخت. نعم نسخت. طيب والحكمة في ذلك أن نكون نسخ اللفظ وبقي الحكم تميز هذه الأمة عن الأمم السابقة فاليهود، لأن هذه الأمة تميزها بتطبيق نعم تطبيق الشرع حتى وإن لم يكن موجودا في القرآن. نعم تطبيق الشرع جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان منسوخا، بخلاف اليهود الذين أرادوا أن يخفوا آية الرجم. نعم أرادوا أن يخفوا آية الرجم. نعم. طيب القسم الثالث، القسم الثالث نسخ الحكم واللفظ جميعا. نعم نسخ الحكم واللفظ جميعا، وهذا من أمثلة ما ثبت في صحيح مسلم أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات. نعم ثم نسخ، ثم نسخنا بخمس معلومات. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نسخنا من ذلك بخمس معلومات، نسخن بخمس معلومات. هذه كلها موجودة في القرآن. نعم أقول هذا ليس موجودا. نعم ليس موجودا. فالتحريم بعشر رضعات، اللفظ غير موجود والحكم غير موجود، كله منسوخ. اللفظ غير موجود والحكم غير موجود. طيب القسم الخامس من أقسام النسخ باعتبار الدليل. الثالث. طيب الخامس باعتبار الدليل. نعم باعتبار الدليل، وهذا يعني ينقسم 4 أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نعم نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالسنة، ينقسم إلى 4 أقسام. طيب نسخ القرآن بالقرآن هذا بالاتفاق، بالاتفاق بين المسلمين على أن القرآن ينسخ القرآن، على أن القرآن ينسخ القرآن، وهذا باتفاق الأصوليين، وهذا أدلته كما تقدم كآية المصابرة وآية تقديم الصدقة والصيام وأيضا تحريم الخمر، إباحة الخمر ثم حرم تتخذها منه سكرا ورزقا حسنا إلى آخره، هذا أدل عليه كثيرا. طيب القسم الثاني نسخ السنة بالقرآن، وهذا أيضا جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه جائز، وعند الشافعي أن السنة لا ينسخها إلا سنة، يعني جمهور العلماء أنه جائز، وعند الشافعي أن السنة لا ينسخها إلا ماذا؟ إلا سنة. إلا سنة. مثال ذلك، مثال ذلك كما تقدم في استقبال بيت المقدس، نسخه الله عز وجل بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب القسم الرابع أو الثالث نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، وهذا أيضا جائز عند جمهور الأصوليين وعند الإمام أحمد، يعني عن الإمام أحمد قال به الشافعي أن هذا غير جائز، أن هذا غير جائز. والصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز. و نسخ القرآن بالسنة أصلاً جائز، لكنه ينقسم إلى قسمين. نسخ القرآن بالسنة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون السنة متواترة، وهذا جمهور العلم على أن السنة تنسخ القرآن، سنة تنسخ القرآن. والقسم الثاني أن تكون السنة أحادية، فهل تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن؟ السنة الأحد وتنسخ القرآن أو تنسخ القرآن؟ جمهور المسلمين على أن الأحاد ما ينسخ القرآن، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، ذكره المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن السنة الأحادية تنسخ القرآن لأمرين. الأمر الأول أن النسخ هذا بيان، والسنة تبين ماذا؟ تبين القرآن. يقول النسخ بيان والسنة تبين القرآن. والأمر الثاني أن محل النسخ هو الحكم وليس اللفظ، والحكم لا يشترط في ثبوته التواتر. يقول لأمرين، الأمر الأول ماذا؟ أن النسخ بيان والأحاد يبين المتواتر، كما أنه يبين المجمل وكذلك أيضا يبين يبين الناس. والثاني أن محل النسخ هو الحكم، والحكم يثبت بالأحاد أو لا يثبت بالأحاد؟ يثبت، لا يشترط التواتر لإثبات الحكم، لا يشترط التواتر لإثبات الحكم. طيب، مثال ذلك يعني مثلوا نسخ السنة القرآن، السنة المتواترة تمسخ القرآن، قال بالرضعات، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات ثم نسخ من ذلك بـ5، فـ10 رضعات هذه في القرآن ثم نسخ بـ5 في السنة كما ثبت في صحيح مسلم. نسخ القرآن بالسنة الأحادية هذا مثاله قول الله عز وجل يوصيكم الله في، نعم، قول الله عز وجل كتب عليه إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال وصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. نعم، لا وصية لوارث، نعم لا وصية لوارث، مع أن بعض العلماء أصلا ينازع في أصل الاستدلال هذا ويقول أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر جمع، هنا الجمع غير متعذر، يعني الجمع هنا غير متعذر. فنقول بالنسبة للآية على ما هي عليه ليست منسوخة، الآية ليست منسوخة، و يكون الأقربين الوصية يعني كتب عليكم، الكتب لا يزال باقي بأن يوصي الإنسان لأقاربه، لكن إذا كان وارث يكون خارج، الوارث هذا يكون خارجا، وليس هذا من باب النسخ، يعني ليس هذا من باب النسخ. طيب، القسم السادس من أقسام النسخ، نعم القسم السادس من أقسام النسخ، نعم وش احنا ذكرنا حتى لا ذكرنا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالسنة هذا أقسام، نعم نسخ السنة بالسنة هذا أقسام، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة بالاتفاق، ونسخ السنة الأحادية بالسنة الأحادية هذا أيضا بالاتفاق، ونسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة بالاتفاق، لكن يبقى علينا ماذا؟ نسخ ماذا؟ نعم نسخ المتواتر بالآحاد. وهذا موضع خلاف كما تقدم أن جمهور الأصوليين لا يجوزون ذلك. وقلنا أن الصحيح أن هذا جائز لأمرين. الأمر الأول أن النسخ بيان والآحاد بين المتواتر. والأمر الثاني أن محل النسخ هو ماذا؟ الحكم. والحكم لا يشترط فيه التواتر. الحكم يثبت بالآحاد لا يشترط فيه التواتر. وهذا من أمثلته يعني نسخ السنة بالسنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهايتكم عن زيارة القبور، كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني فهنا نسخ السنة. بقي علينا من المسائل المهمة في مسائل النسخ الزيادة على النص. فهذه مسألة مهمة لأن عند الحنفية من أصول الحنفية، يعني يرتبون عليها فروع كثيرة. لأن الحنفية يرتبون عليها فروع كثيرة لما يتعلق بالزيادة على النص. وهذه القاعدة التي قاعدوها الحنفية حقيقة أنها أدت لنا يعني أدت إلى طرح كثير من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما يتعلق بزيادة على النص. تجد أنه يقول هذه زيادة على النص، يعني والزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر. يعني هذه قاعدة عند الحنفية كثير، ولكن خالف فيها كثيرا من السنة الصحيحة. يعني وأنت إذا قرأت في كتبهم التفريعية تجد مثل هذه العبارات عندنا. فنقول الزيادة على النص هذه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول زيادة مستقلة عن المزيد. نعم، القسم الأول زيادة مستقلة عن المزيد ولا تتعلق به، سواء كانت من جنس أو كانت من غير جنس. نقول القسم الأول زيادة مستقلة عن المزيد ولا تتعلق به، سواء كانت من جنسه أو كانت من غير جنسه. من جنسه أو كانت من غير جنسه. من جنسه مثلا زيادة صلاة على الصلوات الخمس، هذا ليس نسخا بالاتفاق. يعني ليس نسخا بالاتفاق. فمثلا عند الحنفية الصلوات المفروضة خمس، لكن أيضا الوتر يرون وجوب الوتر، هذا لا يسمونه نسخا بالاتفاق. يعني بالاتفاق أنه ليس نسخا. مثلا عند الحنفية صلاة العيدين فرض عين، هنا في زيادة صلاة على الصلوات الخمس بالاتفاق أنه ليس نسخا. يعني بالاتفاق على أنه ليس نسخا، لأن الزيادة هنا مستقلة عن المزيد ولا تتعلق به، سواء كانت من الجنس. طيب من غير الجنس أيضا بالاتفاق على أنه ليس نسخا، وجبت الصلاة ثم بعد ذلك أوجب الله الصيام، إيجاب الصيام ليس نسخا للصلاة. فالقسم الأول إذا كانت الزيادة مستقلة عن المزيد ولا تتعلق به فهذا ليس نسخا، سواء كان ذلك من الجنس كما في إيجاب صلاة على الصلوات الخمس أو كان ذلك من غير الجنس كإيجاب الصيام. يعني إيجاب الصيام بعد الصلاة. القسم الثاني زيادة غير مستقلة عن المزيد تتعلق به تعلق الجزء بالكل. زيادة غير مستقلة عن المزيد تتعلق به تعلق الجزء بالكل، يعني أن هذه الزيادة أصبحت جزءا من المزيد. فهذا اختلف فيه الأصوليون هل هو نسخ أو ليس بنسخ. الجمهور أنه ليس، نعم ليس نسخا، وعند الحنفية أنه نسخ. الجمهور يقول ليس نسخ، لأنه وش ما هي حقيقة النسخ؟ حقيقة النسخ ما هي؟ رفع الحكم، رفع الحكم السابق، رفع الحكم بخطاب متقدم بخطاب متأخر، هنا ما في رفع. الآن هذا ليس فيه رفع، لكن الحنفية يقولون فيه رفع. كيف الرفع؟ قالوا أن المزيد الأصل أنه يجزي ويصح الاقتصار عليه، لما جاءت الزيادة هل يصح الاقتصار عليه ولا يصح؟ قالوا ما يصح الاقتصار عليه، فأصبح هذا رفع لصحة الاقتصار عليه. لا، هذا قالوا بأنه رفع لصحة الاقتصار عليه. واضح كلامهم؟ ها؟ ما هو واضح؟ طيب يتضح بالمثال. الله عز وجل قال في حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حد الزاني ما هو؟ الجلد 100 جلدة. جاءت السنة في حديث عبادة بن الصامت النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب الثيب جلد 100، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الثيب الجلد والرجل. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: جلد 100 وتغريب ماذا؟ عام. زادت السنة تغريب العام. الحنفية ما يقولون بالتغريب، لماذا؟ وإن جاء ثبت بالسنة صحيح مسلم، لماذا؟ قالوا أن الزيادة على النص ماذا؟ نسخ القرآن. الزيادة على النص نسخ، والنسخ لا، والزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر. الأحاد لا ينسخ المتواتر، فلا نقول بهذا، لا نقول بهذا. على هذا فقس، على هذا فقس. يعني فقالوا بأن هذا هنا الآن هم الجمهور يقول هذا ليس نسخ، لأن النسخ رفع الحكم، ما في رفع حكم الآن. جاءت الزنب بزيادة عقوبة، ما في نسخ، لكنهم يقولون في رفع. ما هو الرفع؟ الرفع أنه الأصل أنه يجوز أن تقتصر على جلد 100. يوم جاءت السنة هل يجوز تقتصر على جلد 100 ولا يجوز؟ قالوا ما يجوز. الآن لما لو أثبتنا السنة، لو أثبتنا حكم التغريب، ما أصبح أنه يجوز الاقتصار على ماذا؟ على الجلد، بل لا بد أن نضيف مع الجلد ماذا؟ التغريب، بل ما قام الحد. نعم، هذا تعليل. طيب القسم الثالث أيضا، هذا أيضا هو قريب من الأول، يفرع عليه الحنفية كثير من التفريعات. أن تكون الزيادة غير مستقلة عن المزيد كما تقدم في الله، ويتعلق به تعلق الشرط بالمشروط، تعلق به تعلق الشرط بالمشروط. هذا الجمهور ليس نسخ، الحنفية يقول النسخ. وهذا أمثلة كثيرة، يعني مثلا الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر الله عز وجل بالطواف. اشتراط الطهارة ها، هل تشترط الطهارة ولا تشترط؟ احنا في كل ما تشترط. لماذا؟ يعني لو قلنا باشتراط الطهارة صارت زيادة على النص. ما نقول باشتراط الطهارة، نعم، ما نقول بأنه اشترط الطهارة في ماذا؟ في الطواف، لأن الزيادة على النص نسخ. وهنا الزيادة تتعلق بالمزيد، تعلق الشرط بالمشروط. ما دام عندنا النص جاءت السنة باشتراطه، هم يخالفون جمهور أهل العلم، فلا يرون أن الطهارة شرط، لا يرون أن الطهارة شرط. جمهور أهل العلم يرون أن الطهارة شرط، لكنهم يقالوا الطواف صحيح، لو طاف حتى لو كان واحد حياته أكبر الطواف صحيح، لكنه ما دام يعني باقي في مكة يفصل يعيد، وإن خرج عليه دم. فهم يقولون بأن هذا، نعم، يقولون بأن هذا ماذا؟ ها الممنوع هذه قاعدة، هذه قاعدة، وقلت أن هذا يعني مذهب الحنفية هالقاعدة هذه أدت إلى رد كثير من السنة، كثير من السنة لهذه القاعدة، إنهم يرون أن هذا النسخ زيادة عن النسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر. بهذا ردوا كثير، نعم كثير من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بقي أيضا من المباحث النسخ طرق معرفة الناس والمنسوخ، يعني طرق معرفة الناس والمنسوخ. أقول الطرق يعني نأخذها بإجمال، من هذه الطرق النس، يعني ورود ذلك في النص كما تقدم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، وأيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. طيب الثاني، يعني الثاني ذكر التاريخ، ذكر التاريخ، التاريخ ذكر التاريخ، يعني كون يذكر التاريخ ووجود ثنائي الحكمين هذا يدل على النص، يعني يذكر التاريخ في النص مع وجود التنافي بين الحكمين هذا يدل، نعم يدل على النص. مثل ذلك أيضا الطريق الثالث تقدم إسلام الصحابة، نعم تقدم إسلام الصحابي، يعني يكون الصحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم انقطع عنه، وهذا يمثل له الأصوليون حال طلق بن علي، حديث طلق بن علي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال النبي هل عليه وضوء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بضعة منك، بضعة منك. فقال بأن هذا منسوخ من حديث بسرة بن صفوان، لأن طلق بن علي جاء النبي عليه الصلاة والسلام رواه في مسجده، منسوخ من حديث أبي هريرة من مس فرجه فليتوضا، حيث بسرة من مس ذكره فليتوضا، قال من متأخر. لكن هذا في نظر، لأن في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضع منك، ها ما يمكن ينسخ هذا الكلام، هذا ما يمكن ينسخ، يعني ما في فرق بينه، يعني هو بضع سواء وجدنا الوضوء ولا لم نجب الوضوء، يعني فقوله إنما هو بضعة منك هذا لا يمكن نسخه، يعني لا يمكن نسخه إطلاقا، خبر هذا ما يمكن النسخ، ما يطلب الأخبار. أمام هذا مثله الرسولون، فذلك أيضا الإجماع، إجماع الصحابة، إجماع الأمة على أن هذا منسوخ وأن النسخ له كذا وكذا، لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف على خلاف الحق. وأيضا من الطرق إخبار الراوي، الراوي بأن يقول الراوي كنا نفعل كذا أو رخص لنا، مثل المتعة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، هذا يدل على النسخ. أيضا مما اختلف فيه العلماء رحمه الله قول الصحابي هذا منسوخ أو مقبول أو ليس مقبولا، يعني جمهور الأصوليين أنه غير مقبول، يعني إذا قال الصحابي هذا منسوخ، يعني جمهور الأصوليين على أنه لا يحصل نسخ بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام التعارض، قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. التعارض هذا أيضا من المباحث المهمة، عمل المباحث المهمة التي يتكلم عنها الأصوليون رحمه الله، يعني من بحث التعارض والترجيح، هذا من الباحث المهمة التي يحتاج إليها الفقيه، عموما الفقيه غير الفقيه، كل طالب علم نعم يحتاج إلى معرفة ما يتعلق بالتعارض وما هو الطريق إذا وردت لديه الأدلة متعارضة أو في ظاهرها أنها متعارضة. نعم، ويعلم يعلم أن التعارض في الحقيقة بين النصوص هذا ليس موجود، التعارض في الحقيقة بين النصوص هذا ليس موجودا، وإنما هو في الظاهر بالنسبة للمكلف فقط، التعارض هذا إنما هو في الظاهر بالنسبة للمكلف، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين النصوص لا نتمكن فيه من الجمع أو الترجيح أو النسخ، هذا لا يمكن، لا يمكن أن نجمع نصين لا نتمكن فيهما من أن نجمع بينهما أو أن ننسخ أحدهما بالآخر أو ماذا، أو أن نرجح أحدهما عن الآخر، هذا لا يمكن. نعم ذلك. وأيضا عندنا بالنسبة للتعارض عندنا قاعدة وهي أن كتاب الله عز وجل سالم من الاختلاف والاضطراب، كتاب الله عز وجل سالم من الاختلاف والاضطراب، وكذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سالمة من الاختلاف والاضطراب، والصحيح أيضا أنه لا فرق بين الآحاد والمتواتر، فكله سالم من الاختلاف والاضطراب، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أيضا ما يدخل تحت هذه القاعدة أن الإجماع إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض، يعني إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض، فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع آخر، يعني إذا وجدت ذلك فاعلم أن أحد الإجماعين باطل أو أن كل منهما باطل. كذلك أيضا أن القياس الصحيح لا يمكن أن يتناقض، يعني القياس الصحيح لا يمكن أن يتناقض. كذلك أيضا نعرف أنه لا يمكن أن يتعارض الشرح الصحيح مع العقل الصريح، الشرح الصحيح الثابت لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصحيح فإذا وجد عندك شرح صحيح وعقل صريح وكان في ظاهرهما التعارض، فاعلم أن في دلالة أن في هذا العقل الذي عارض الشرع الصحيح فيه شيء، أو أن في دلالة الشرع شيء، لا بد أن تعيد النظر، لأن الله عز وجل قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهذه الشريعة من إيه؟ من الله، والذي خلق الخلق هو الله عز وجل، لا يمكن وجود التعارض. عم لا يمكن التعارض.